وهذا الفتح والشرح ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم الأولياء، ثم العلماء، ثم عوام المؤمنين، ولم يخيب الله منه سوى الكافرين. يا عبد الله، يا عبد الفتاح، إن تعرفت على اسم الله الفتاح وتدبرت معانيه فستحبه وتعيش مع هذا الاسم وتدعو به، فيتحقق لك مطلبك بالقرب من الله والفتح المبين. إذا آمنت أن الله هو الفتاح، هو الحكم، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يكشف الحقائق، هو الذي يجلي الأمور، هو الذي يزيل الالتباس، فلا تقلق ولو أن الناس أساءوا فهمك وأساءوا الظن بك، ولو أنهم اتهموك تهما باطلة لأسباب تافهة، فلا تخف ولا تحزن، فالله ناصرك ومبرئك ومؤيدك. إذا استقر في نفسك أن الله هو الفتاح الذي يفتح لك الأبواب المغلقة والأمور المستعصية، فلا تغتم إذا أوصدت أمامك أبواب الناس وحيل بينك وبين ما تريد من الخير. وما دام أن الله هو الفتاح، فالجأ إليه واهرع إليه. ولو قال لك الناس جميعا لن تصل لمرادك ولن تحقق هدفك، فلا تعرهم اهتماما ولا تلقي لهم بالا، بل تذكر أن الله ربك الفتاح. لو اختنقت بهمك وأظلم عليك الكون كله وهزمتك دموعك لفرط ألمك وكتب أمام عينيك، ليس هناك حل، فالجأ للفتاح، فهو الذي ييسر أمرك ويكفيك همك. أتدري يا عبد الله من هو الفتاح؟ إنه الذي يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، ويفتح لهم جميع أبواب الخيرات، ويفتح للعبد كل ما أغلق من أبواب بوجهه من مصائب ومشكلات ومعضلات وصعوبات. لو استقر هذا المعنى بقلبك، ولو تعبدت الله بهذه المعاني، لكانت عزيمتك أقوى من غيرك، وهمتك أعلى، ولكنت مطمئنا، لأنك مع الفتاح سبحانه وتعالى. وما دمت أنك تعبد الله الفتاح، فتذلل إليه وابكي بين يديه وقل مناجيا له: لا يملك تدبير أمري ولا يفرج همي إلا أنت يا فتاح، فافتح بوجهي كل ما أغلق، فهو الفتاح لما أغلق من أبواب هداية ورزق وعلم وتيسير، وادعه بإخلاص: افتحها علي يا رب، يا فتاح يا عليم. أسجد بين يديه وضم بين جناحيك كل ذرة ثقة بأن الفتاح وحده هو من سيفتحها لك ويفتح عليك، فلا تلجأ لأحد سواه، ولا تثق إلا في رحمته وفضله. عبد الله، تأمل عندما تحتاج للمال، عندما تسعى في طلب المعاش، عندما ترغب في شراء كذا وكذا، عندما تطلب شيئا وتحتاجه، لمن تشتكي وممن تطلب هذه المطالب؟ من أهلك وأولادك، أو من معارفك وأصحابك، فهم لا يملكون لأنفسهم رزقا، أم تطلبها ممن تطلب منه الحوائج، من الفتاح واسع العطايا ومانح الهبات؟ لا بد لنا أيها الإخوة أن نعظم الله في نفوسنا، ونعلم علم اليقين أن ما يفتحه الله للعبد فلن يمنعه أحد، وما يمسكه عن العبد فلن يجلبه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وحين يستقر هذا المعنى في قلب العبد يتم فيه التحول الكامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعا. إنها تقطعه عن كل شبهة إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض، وتصله بقوة الله، وتيأسه من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض، وتصله برحمة الله، وتغلق في وجهه كل طريق في السماوات والأرض، وتشرع له طريقه إلى الله. ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد، ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه وتكريمه بما كرمه الله وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير. ويجدها من يفتحه الله له في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان، يجدها في نفسه وفي مشاعره، ويجدها فيما حوله وحيثما كان وكيفما كان، ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو الحرمان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله الفتاح العليم الرزاق الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، تدبروا قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وتذكروا أنه لا أحد يمسك رحمة الله إذا فتحها علينا، ولا يدفعها ويمنعها إذا أرسلها إلينا. وعلينا أن ندعو الله بأسمائه الحسنى ومنها الفتاح، فليقل أحدنا: يا فتاح افتح علي، فلن يوصد بوجهك باب بإذن الله تعالى، واجعل ثقتك فيما عند الله ولا عليك في تقدير الناس وموازينهم. فالناس عادة إذا مرض أحد مرضا شديدا قالوا له: إنه سيقتلك وتكون فيه نهايتك ولا أمل لك في الشفاء. وإذا تعثر عليه باب الرزق قالوا: لا تحاول ولن تفلح ولا تتعب، لكن خزائن الله ملأى والرزق بيده سبحانه. ولا ينسى العبد أنه الفتاح، يرزقه من حيث لا يحتسب، ويأتيه بالخير والفرج من حيث لا يدري، وتدبيره فوق كل تدبير، وقدرته لا حد لها، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فعلينا عباد الله ألا نغفل عن هذه المعاني العظيمة الذي اشتمل عليها اسم الفتاح. وعندما يدخل المرء من المسجد ويخرج، فعليه أن يتذكر ذلك أيضا. ففي صحيح مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. تذكروا ذلك عباد الله، فالرحمة والفضل والخير كله بيد الله، يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء. فكل هذا من آثار اسمه الفتاح ومقتضياته. وهو سبحانه وتعالى كذلك الفتاح الذي يفتح بين عباده، وينصر الحق وأهله، ويذل الباطل وأهله، ويوقع بهم العقوبات.